لياسيته في رجل لياسيته في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود. هل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ويأخذ عليها يعني عند الله على ما سطر عليها له أجر وثواب، أم يعاقب زواجه ربنا يعاقبه من الزواج منها؟ يسمح الإسلام يعني بزواجها أم لا ولو هو يعلم بأنها حامل؟ كيف أنا ما فهمت؟ تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاث شهور من زواجها حامل من غيره؟ حامل من غيره؟ نعم. يسطر عليها. وبعد ثلاث شهور من زواجه ولد لا ما يجوز هذا حرام لا يجوز. يعني الإسلام لا يسمح بالزواج؟ أبدا. الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد، ويكون في العبيد نساء ورجال، فيكون من حصة بعضهم امرأة. هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج يحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته، يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض، لأن الحائض دليل عدم الحمل. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطها ناتئ واضح أنها حبلى، وهي بجانب خيمة رجل، فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك، فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء رجل الكافر، قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل. فكيف إذا كان لسه الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول؟ فهذا في الإسلام أشد كالزنا، يعني ما في إشكال، هذا لا يجوز إطلاقا. البنت ما لهاش زوج، لكن هي حبلى من ذاك الزوج. نعم حبلى من الزنا. ايوه من الزنا ما يحدث بعد بنت. لا هو هذا زنا. حبلى من الزنا. حبلى من الزنا، فاذا تزوجها فهو زنا، لانه لا يجوز ان يختلط معها. بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفه الشرع. الستر ما بيكون بمخالفة الشرع. نعم. هنا في تفصيل بقى، إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا جاز، وإلا فالزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس. يعقد عقد شيخنا. نعم. إذا كانت منه يعقد عقده ويتوب. بالشرط هذا المذكور. بالشرط شرط التوبة. لا بد من العقد. ويعتبر الولد. ولد زنا. يعني هذا السطر اللي بيدد الاخ حوله ما روح. طب يرث شيخنا ابن الزنا؟ لا ابن زنا. في سماع الصوت هناك. هو ايوب هذا شيخنا. ايوب.